بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وقلنا أن الآية تعرضت لا لأمر الولد والوالد، ولكن تعرضت لكل نفس عن كل نفس، فوردت فيه آيتين. الآية الأولى: واتقوا يوم يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وردت مرتين، بس صدر الآية متفق والعدد مختلف. لا يقبل منها شفاعة، لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. والثاني ايه؟ لا لا لا لا لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. نجيب نقول ما دام فيه نفسين، لا تجزي نفس عن نفس. النفس الاولى دي اللي هي الايه؟ اللي هي المتحملة الجزاء الجازية، وعن نفس اللي هي المجزية. يبقى عندنا واحدة تستحق العقوبة وواحدة تتحمل عنها العقوبة. الأولانية ايه؟ لا تجزي نفس، اي تتحمل العقوبة عن النفس الأخرى. يبقى دي نفس جازية، الأولى نفس جازية والثانية نفس مجزي عنها. الآية اللي قالت لا يقبل منها عدل، العدل اللي هو يعني من الفدية، يعني انا عملت ايه؟ افداها بكام فلوس؟ خد خد الفلوس، ما فيش كلام من ده في الاخر. ما تقدرش النفس المجزي عنه بذاته تقول خدوا بدال العذاب اللي انتوا هتعذبوه لفديه. مش يودوا ايه الواحد منهم لو يفتدي يومئذ بايه؟ ببنيه وصاحبته واخيه. يقول له لا. يبقى النفس المجزي عنها اول ما تعمل كده تقول للي حيجازي اللي يملك الجزاء خد فدية وبلاش تجازيه. الفدية دي اهي، يقول لك ايه؟ لا يقبل منها عدل. ما قبلش العدل تسكت وتيأس، تروح لواحد له جاه ولا له منزلة ولا اي حاجة تقول له توسط لي واشفع لي عند مين؟ عند البرد، لا تنفعها شفاعة. يبقى أول مرحلة في المس المجزي عنها تعمل إيه؟ تقدم العدل، يقول لك ما مش هيقبل. ما يقبلتش يجيب واحد يشفع له ولا تنفعه شفاعة. خلاص؟ طب جه بقى النفس اللي هتجزي عنها، اللي هي النفس الإيه؟ الجازية. نقول بقى أول ما تروح لصاحب اللي هيجازي تعمل له إيه؟ تقول له إيه؟ تقول له يا شيخ أنا جاي أشفع عندك لفلان. يقول ما يقبلش الشفاعة، يقول له عليه بقى انت عايز منه كام وانا ادي ادفعه لك. الله، يبقى هيقدم ايه؟ الشفاعة. لا، ويأخر العدل. دوك اقدم العدل واخر الشفاعة، لان العدل تبقى حاجة ذاتية من عندي بدفع عن نفسي، انما الشفاعة بغيري. النفس بقى الجازية لما تروح تشفع تقول له انا اشفع عن كان ليا كرامة عندك ومنزلة، اتنازل عن الحق بتاعك لفلان. يقول له لا ما اقبلش. يقول له طب قول لي هو تبعاته عليه ايه وانا ادفعه. يقول له ما يمكنش. يبقى اذا النفس اللي جازي اول ما تعرض ايه؟ لا، تعرض الشفاعه. ولما ما يقبلش الشفاعه تقول له خد الايه؟ ام قال لك لا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل. يبقى اذا زيل هذه الايه لضمير عاد على الأول، والثانية زيلها لضمير عاد على مين؟ على الثاني. يبقى تنتهت الايه؟ انتهت المسألة. هنا بقى الوالد والولد ومش عارف ايه، هما اللي حنانوا على الآخر. الوالد على الولد ولا الولد على الوالد؟ يوم لما يشوف ابنه هيتعذب كده يوم يجزي عنه، لأنه حنانه وعطفه هو يعمل. فقدم لا يجزي والد عن ولد. وبعدين جاب مولود عن إيه؟ حلوة. كان مقتضى الكلام يقول لا يجزي والد عن ولده ولا ولد عن ايه عن والده ولا ولد عن والده. شال كلمة ولد وحط مولود. ليه؟ عشان تعرف ان المسألة هندسة كلام رب. قال لك الذين في اول الاسلام كان لهم اباء ماتوا كفار، ماتوا ايه كفار، فظنوا ان وصية الله بالاباء والشكر للوالدين تبيح لهم انهم ايه يجزوا عنهم، فانزل هذه الآية قال اوعوا تطمعوا يا اولاد في انكم تشفعوا لابائكم اللي ماتوا ايه اللي ماتوا كفار. كلام على الاول. هنا كلمة ولد ومولود. المولود هو المباشر للوالد، ده مولوده. إنما الجد وإن علا يبقى والد ولا مش والد؟ فإذا كانت الشفاعة لا تقبل ليه من المولود لوالده يعني المباشر، هتقبل لجده؟ ما تنفعش. يبقى لازم يشيل كلمة ولد ويجيب إيه؟ ويجيب كلمة مولود، لأن المولود هو المباشر للوالد. إنما الولد يبقى جده والد وجد جده والد وجد جده إيه والد وجد جده إيه والد. فإذا كان قد نفع نفع الشفاعة من المولود للوالد فيبقى تنفع عن الولد لإيه لأجداده ولد. يبقى لازم يشيل لها ولد ويجيب مولود. مسألة مش مسألة رص كلام، مسألة حكمة إيه حكمة متكلم. لا يجزي والد عن إيه عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. هنا الوالد يجزي عن الولد امتى والولد يجزي عن الوالد امتى؟ نشوف كده. الوالد عنده الولد، الولد ده ضعيف ورعاية ومش عارف ايه، يقوم لما يشوف حاجة تألمه يقوم ايه يعمل ايه يشفع له يفزع له لانه مش عايز ابنه يتألم. طيب والولد بالنسبة للوالد مش الإيلام، لأن إيه الراجل كبير الوالد كبير، الولد مش عايز هو الصغير ده إن أبوه انهان يقوم يشفع في الإهانة للوالد، والوالد يشفع في الإيلام للولد. يبقى ده له مكان وده له إيه ده له مكان. لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. طب كلمة وعد عرفنا أن الوعد هو إخبار بشيء يسر لم يأتي وقته، والوعيد في الغالب يكون إخبار بشيء يؤذي بس لم يأتي بعد. إيه فائدة الوعد وإيه فائدة الوعيد؟ فائدة الوعد أن تخبره بشيء يسر بس لسه زمانه ما جاش ليستعد له في ان يجيء. توعده ان نجح، توعد ابنك ان نجح ها تجيب له كذا، تجيب له بدله، تجيب له عجله، تجيب له مش عارف ايه. يبقى بتبشره بشيء هذا الشيء لسه زمنه ما جاش، والغرض منه ايه؟ الغرض منه انك تشجعه على العمل ليصل الى هذا الايه هذا. طيب ونكمل عكس الوعيد، ان سقطت انا همنعك من التعليم وهمنعك من المصروف وهعملك مش عارف ايه. وفايده الوعيد ايه؟ ان هو يحترز من ان هو يكون موضوع لهذا الوعيد فيجدعا ويشتغل ومش عارف. يبقى اذا الوعد حق. طب والوعيد ما هو حق برضه، بس اصل الوعد حق بيجيب للنفس ما تحب، انما الوعيد يمكن هيمنع عنك ما تحب من شهوه وهو الى اخره، فجاب ان وعد ولا الاثنين وعد، لان ما دام يقدم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يتكلم في النعم نعم ايجاب ونعم سلب. مثلا احنا قلنا زمان في سوره الرحمن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. الله يقول فبأي آلاء ربكم وتكذبان، ده جايب نار وجايب شواظ وجايب مش عارف ايه وبتاع. أم قال لك ايوه، لان قبل ما تيجي النار نصحهم وحذرهم. يبقى النصح والتحذير والوعظ نعمة لأنك ما خدتوش على غماها. يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ يبقى الوعظ والتذكير ده نعمة ولا لا؟ لأنه قال مثلا إن كان ومن دونهما جنتان فيبقى كويسة، فبأي آلاء ربكما مدهامتان فبأي آلاء ربكما تفجران. إنما لما تيجي في النار تبقى إزاي دي نعمة؟ نقول لك لا، تذكيره بتخويفه من النار قبل أن يأتي زمن النار نعمة لأنه لم يتركه هكذا بل نبهه إلى كذا، يبقى دي إيه؟ يبقى دي نعمة. إن وعد الله حق. وليه وعد الله حق؟ اشمعنى وعد الله حق؟ قال لك لأن الوعد الحق هو أن يملك من وعد إنفاذ ما وعد به. وأنت إذا نظرت إلى غير الله لا يمكن أن يكون حاكما بأن ينفذ الوعد. ولذلك احنا قلنا هناك في سورة الكهف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ليه؟ قال لك لأنك أنت لما توعد بتوعد واحد وتوعده بخير، أنت ما ضمنتش أنك توجد لحد وفاء الوعد، ما ضمنتش أن هو يوجد يموت، لا موجودين الاثنين، ما ضمنتش ان السبب من اجله يتغير، يمكن يعمل حاجة بعدين ما يستحقش انك تنفذه الايه الوعد، يمكن يتغير رأيك، يمكن تمرض ولا تروحش له المعاد اللي هتديله فيه الايه الخير. اذا فانت لا تملك واحدا من اسباب انفاذ الوعد. يبقى تأدب وضع الأمر لمن يملك كل أسباب إنفاذ الوعد وقل إلا أن يشاء الله. حتى لما ما تقضيش تقول ربنا ما شاءش، هو أنا قلت لك أنا هعمل ما شاء. يبقى ربنا بده يداري كذبنه، مش عايزنا نطلع كذابين، مش عايزنا نطلع فشارين ونقول أنا هعمل لك وأنا هعمل لك وأنا هعمل لك. يرد بذلك بإن شاء الله يبقى خرج من المسؤولية ولا لا؟ يبقى كأن قدر الله في الأشياء صيانة لعبيده. يقول لك القدر بقى عامل ايه؟ يبقى ربنا عامل القدر ده عشان ايه برضو؟ عشان يريح عبيده والعبيد. توصي واحد انه يعمل لك شغله وقد يعمل وقد لا يعمل، تقوم انت تزعل منه، لكن ان نظرت الى قدر الله في الامور وان الله لا يقضي في الارض حتى يقضى في السماء ما تظلموش وتزعل منه وتبوز وتقعد تقول ده كذا وتقعد تتناوله وتعال. يبقى قدر الله ربنا جاي يحمي ايه؟ فيحمي البشر كله. روحنا للقدر، وحد يقدر يتكلم في القدر بقى؟ ما دام قدر نقدر اتنفس. ولذلك اخر واحد يقدر يقول قدر ربنا خلاص، قدر ربنا. ما القدر ربنا يبقى لازم له حكمه، وما دام له حكمه يبقى ما فيش ايه، ما زعلش منك ولا تزعل منه. قول لي. ولذلك الناس الذين يظنون ان فلانا صنع لهم كذا ويتولى بقى بالايه بان الجميل ويخلي الجميل ده يمكن يجامله بالباطل بعد كده، نقول له لا، العاقل حين يقضي امرا لواحد يفهم تمام ان قضاء الامر جاء معه لا به. القدر قضاء النهارده بس جه ويا طلبي انا، ويريد ان يكرمني في نظرك. ولذلك الطبيب اللي يروح الولد الطبيب المؤمن المسلم يقول لك ايه؟ الشفاء جاء ايه؟ معي لا بي. انما ربنا اراد الشفاء في الوقت ده خلاه يجيني، ام كرمني بهذه المساله، انما اللي مين العمل؟ ولذلك ما يقول لك الطبيب يعالج والله يشفي. الطبيب يعالج والله ايه؟ يشفي. يبقى مين اللي يقول بقى افعل ويعد وعد حق؟ من يملكها؟ وأنت لا تملك أي شيء من عناصر وفائك بالوعد، أقلها أن يتغير رأيك. إن وعد الله حق. وما دام إن وعد الله حق تبقى لازم تأخذ الأمور التي وعد الله فيها بالخير فتفعلها، والأمور التي أوعد الله فيها بالشر فتتجنبها. ولا تغرنكش الحياة. ايه تغرك؟ قال لك انت فاهم ان الحياة دي هي بس هي الحياة، ما وراهاش حاجة ابدا، خلقناكم عبثا وانكم الينا لا تنظرون. لا، اوعى تغرك الحياة بزينتها وبزخرفتها. ولذلك

مش خمسة بس، لابد أن تكون هذه الخمسة هي المسؤول عنها، وكان الجواب على قدر السؤال. إنما إيه؟ طب بالله لو أن الريح جه وشال شوية رمل كده وبعترهم في الكون، حد يعرف الذرة دي راحت فين ودي راحت فين ودي راحت فين؟ هو يعلمها. يبقى ده برضو من علم الغيب اللي محدش يعرفه. طب وما تسقط من ورقة إلا يعلمها؟ الله، ده إذا كان بيقول في النعم اللي بتنتفع به وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن العجيب إن الأسلوب أسلوب رائع الأداء، ما دام هتنعد يبقى فيه حاجة كتيرة متعددة. ده هو قال نعمة وإن تعدوا نعمة الله، ولا نعم الله؟ نعمة. كأنك اوعى تفتكر إن النعمة دي نعمة كده أنت مسميها نعمة، ده في طيها نعم لو حللتها إلى عناصرها لما أمكن أن تعدها، وهي نعمة واحدة. وكلمة أن تعده وإن تعده ده يبقى أن الشك اللي في الشك، لأن الشيء المحقق يقول إذا وإن للشك. قال لك لأن لم يقبل أحد أبدا على إنه يعد نعم ربنا. طب هم عملوا الإحصاء في كل حاجة لها إحصاء، هل حد عمل إحصاء لنعم الله؟ ليه ما عملوش إحصاء؟ ليه؟ ده في معاهد وكليات وجامعات بس للإحصاء مخصوص. ليه؟ أم قال لك لأن الإقبال على الإحصاء ظن بأنه يمكن، فعدم قبولهم على إحصاء النعمة دليل على أن دي مسألة مش إيه؟ ما نقدرش عليها. وإن تعدوا نعمة الله إلى إيه؟ لا تحصوها. برضو المستشرقين جم لنا هنا في النعمة، فواحد قال مرة يقول ربنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، ومين والله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله إيه؟ لغفور. الله، إيه الحكاية؟ نقول له آه يا أخي، لأنك أنت أغفلت إنها بس نعمة، مش فيه نعمة وفي منعم عليه وفيه منعم، مش كده عناصر إيه؟ نعمة إيه؟ ومنعم ومنعم عليه. هل المنعم عليه أدى حق النعمة شكرا لله إيمانا به والتزاما لمنهجه؟ ما أداش. يبقى الإنسان إيه؟ ظلوم وإيه؟ جهول كفار. طيب هات بقى أنا من ناحية المنعم عليه، طب هل منع الله عن عبيده نعمة لأنهم جحدوها ولم يشكروها؟ بناء ليه؟ لأنه غفور إيه؟ غفور رحيم. يبقى واحدة تعرضت للمنعم هو غفور، ومحرة تعرضت للمنعم عليه لأنه إيه؟ كفار ويجحد النعمة، فلا كفره منع النعمة ولا منعه من مغفرة ربه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.